نستغفر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذه قراءة من كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعده، فقال ابن القيم رحمه الله: في السنن من حديث أبي سعيد يرفعه: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر لسانه، تقول اتق الله فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. قال: قوله تكفر اللسان قيل معناه تخضع له. وفي الحديث أن الصحابة لما دخلوا على النجاشي لم يكفروا له، أي لم يسجدوا ولم يخضعوا، ولذلك قال له عمرو بن العاص: أيها الملك، إنهم لا يكفرون لك. قال: وإنما خضعت للسان لأنه بريض القلب وترجمانه والواسطة بينه وبين الأعضاء. وقولها إنما نحن بك، أي نجاتنا بك وهلاكنا بك، ولهذا قالت: فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. نعم، هذه الفائدة عن خطر اللسان، وخطره كما لا يخفى عظيم على ابن آدم، فهو كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله: اللسان صغير جرمه عظيم جرمه. اللسان على صغره إلا أنه قد يقول الكلمة فيخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، فقد ينطق بالكلمة فيحد بها الحد، وهكذا. ولذلك كان مما يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من التذكير به بين يدي كلامه ووعظه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فالقول السديد والقول المستقيم الذي ليس فيه أمجاج وليس فيه ما يغضب رب العالمين سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا أرفع الإنسان العنان من اللسان طاف به في كل ميدان حتى يقفه على شفا جرف هار يوشك أن ينهار به في نار جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله معاذ رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، أنحن مؤاخذون بما نتكلم بألسنتنا؟ قالت: أكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فأكثر دخول الناس النار بسبب اللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة تتصدق وتصوم وتصلي بالليل لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. انظر، حصائد اللسان ضيعت هذه الحسنات التي كسبتها هذه المرأة من صلاتها بالليل ومن صيامها ومن صدقتها، وهذا يعني أن خطر اللسان عظيم، والإنسان دائما يطاوع نفسه ويميل مع هواه فيتكلم بما لا يعنيه، بل يتكلم بما يشقيه. ولذلك جاء في هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. يعني إذا أشرق الفجر وأصبح الصبح على العبد فإن أعضاءه كلها، أي إن جوارحه كلها، العينان واليدان والرجلان، كل الأعضاء تكفر اللسان، أي تخضع له وتذل، تتذلل إليه كأنها تقول له ارحمنا، تخضع له، تقول اتق الله فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وهذا ليس فيه تعارض مع حديث النعمان بن بشير المشهور: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ليس هناك تعارض. لماذا؟ قال العلماء: لأن اللسان رسول القلب وترجمانه. اللسان إيه؟ رسول القلب وترجمان القلب، فهو ينقل ما في القلب. ولهذا إذا صلح القلب واستقام خرج الكلام مستقيما واستقامت الأعضاء والجوارح، وإذا فسد القلب كان الكلام معوجا غير مستقيم. تستطيع أن تحكم على الإنسان من كلامه، إن كان كلامه على السداد والتقوى والخير والبر فهو بإذن الله تبارك وتعالى على خير وبر وتقوى، إلا أن يكون يقول بلسانه ما ليس في قلبه فهذا هو النفاق. إذن ليس هناك تعارض بين هذا الحديث وحديث النعمان، إن القلب ملك، أي الملك هذا له رسول، له ترجمان يترجم ما فيه. من هو هذا الرسول ومن هذا الترجمان؟ هو اللسان، فيستدل به على ما في القلب من خير أو شر أو إيمان أو كفر. ولذلك قيل: المرء مخبوء تحت لسانه. المرء مخبوء تحت لسانه، لسان الفتى نصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. كما قيل أيضا: القلوب آنية والألسن مغارفها. القلب ده زي الإناء، والمغرفة اللي بتغرف من هذا الإناء هي اللسان. يقول الإمام الغزالي رحمه الله في هذا الحديث: المعنى أن نطق اللسان يؤثر في أعضاء الإنسان بالتوفيق والخذلان. نطق اللسان يؤثر في أعضاء الإنسان بالتوفيق والخذلان. يقول: فاللسان أشد الأعضاء جماحا وطغيانا وأكثرها فسادا وعدوانا. ويؤكد هذا المعنى قول مالك بن دينار: إذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك. إذا وجدت هذه الأشياء من القساوة في القلب والحرمان في الرزق والوهن في البدن، فاعلم أنك تكلمت بما لا يعني، يعني هذا جزاء من تكلم فيما لا يعني، فما بالك بجزاء من أغضب ربه سبحانه وتعالى بكلامه في أعراض الناس وبالغيبة وبالنميمة وبإيذاء المسلمين وببهتانهم والكذب عليهم والتشهير بهم واحتقارهم وهمزهم ولمزهم، ما بالك بهذا إذا كان هذا الذي تكلم بما لا يعنيه يجد مغبة ذلك من قساوة في القلب ووهن في البدن وحرمان في الرزق. يقول ابن رجب رحمه الله: وأما اللسان الصادق فهو من أعظم المواهب من الله والمنح. اللسان الصادق من أعظم المواهب من الله والمنح، يعني إذا أعطاك الله عز وجل لسانا صدوقا فهذه موهبة ومنحة عظيمة من الله عز وجل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى إيه؟ إلى الجنة. فإذا كان الإنسان صادقا كان صدقه هذا هاديا إياه إلى وجوه الخير كلها، لأن البر كلمة عامة تدل على مطلق الخير، وبالعكس. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى إيه؟ إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فإذن إذا أعطاك الله عز وجل لسانا مستقيما فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فالكذب أساس النفاق الذي بني عليه، كما أن الصدق أساس الإيمان. الكذب أساس إيه؟ أساس النفاق. فالمنافق الاعتقادي ماذا يفعل؟ بيبطن ما لا يظهر، ويظهر ما لا يبطن، وهذا هو الكذب. قال ابن رجب: ومتى طهر اللسان من الكذب طهر من غيره من الكلام السيء المحرم واستقام حال العبد كله، ومتى لم يستقم اللسان فسد حال العبد كله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم إيه؟ قلبه. ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم إيه؟ لسانه. يعني لا يمكن أبدا أن نقول إن قلب فلان هذا مستقيم إلا إذا استقام لسانه، أما إذا كان اللسان غير مستقيم لا يعرف إلا الفحش والبذاء والسب والتحقير والاستهزاء والغيبة والنميمة والكذب، لا يعرف إلا هذا أو يغلب عليه هذا، فهذا دليل على ما في قلبه. لأننا قلنا القلب هذا له رسول وله ترجمان، الإشارات التي يريد القلب أن يوصلها للأعضاء هذه الإشارات يظهرها اللسان، ولذلك الأعضاء هنا تكفر اللسان كل يوم إذا أصبح. أقول له: اتق الله، اتق الله يعني اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. يعني إذا استقام اللسان كان ذلك دليلا على إيه؟ على استقامة القلب. وإذا استقام القلب استقامت الجوارح. يقول يونس ابن عبيد: ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. مفهوم؟ ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. معنى الكلام ده إيه؟ معناه أن الذي يحاسب نفسه فيتفكر في كلامه قبل أن ينطق به ويعلم أنه مؤاخذ به، وأنه مهما تكلم بشيء حقير أو عظيم كتب عليه، فيراجع نفسه قبل أن يتكلم، من فعل ذلك رؤي ذلك في سائر عمله. لكن الذي يرخي العنان لسانه أي شيء يخطر على باله يتكلم به وهو لا يبالي، هذا يدل على إيه؟ على العكس، على فساد عمله. قالت طائفة من السلف: اللسان ترجمان القلب، والقلب ملك الأعضاء، وبقية الجوارح جنوده، فإذا صلح الملك وترجمانه صلحت الجنود كلها، وإذا فسدت الجنود كلها. يقول ابن رجب: فإذا كان الملك اللي هو مين؟ القلب مش اللسان. إذا كان الملك اللي هو القلب سليما من الهوى، سليما من الهوى، إن القلب يهوى ويتمنى، قد يهوى الخير وقد يهوى الشر، وإذا أطلق الهوى أريد به الهوى إيه؟ الهوى المذموم. إذا كان القلب سليما من الهوى والترجمان صادقا أمينا فالرعية معهما في عافية. إذا كان الملك إيه؟ إذا كان الملك مستقيما سليما، ليس عنده ما يميل إليه من الأهواء ومن الشهوات المحرمات، وكان الترجمان صادقا، لأن ممكن الترجمان إيه؟ يكذب، ممكن يخرج كلام لا يريد القلب هذا الكلام ولكن يريد خلافه، واللسان يتكلم بما ليس في القلب كما سيأتي، يبين ما هو الصادق بل لسان كاذب. قال: وإن كان الملك جائرا والترجمان غير أمين فلا تسأل عن فساد حال الرعية معهما. إذا كان الملك إيه؟ وكان الترجمان غير أمين فلا تسأل عن الفساد معهم. يبقى أصل فساد الرعية فساد الملك أولا، وفساد الواسطة بين الرعية وبين الملك. يعني إذا كان الملك ملك عدل، ملك صدق، ملك يخاف الله عز وجل، هل يرضى لجنوده أن يكون فيهم من يعصي الله عز وجل، ومن يفسق، ومن يفجر، ومن يشرب المخدرات، ومن يأكل أموال الناس، ومن يبطش بالخلق وغير ذلك؟ أبدا، بل هو سيراعي رعيته ويبعث من يراعي أو من يراقب عماله، هم وسط بينه وبين الخلق أو بين الرعية، زي ما كان عمر رضي الله عنه يفعل، كان يرسل عيونا على العمال على الولاة ينظرون هل هؤلاء العمال يأتون ما أمرهم به عمر رضي الله عنه أم أنهم يعصون أوامره. إذا كان الملك فاسدا وكان الترجمان هو الواسطة بين الملك والرعية غير أمين فلا تسأل عن فساد الرعية معهما. وقال أيضا: إذا سلم القلب وصدق اللسان ترجم اللسان الصادق عن القلب السليم بأنواع السلامة. خذ بالك من الفائدة دي. يقول ابن رجب مرة أخرى: إذا سلم القلب وصدق اللسان ترجم اللسان الصادق عن القلب السليم بأنواع السلامة، فهذا المسلم الذي سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا أول قسم، إذا كان القلب سليم واللسان صادق ترجم اللسان الصادق عن القلب السليم بأنواع السلام، وهذا هو المسلم الذي سلم المسلمون من لسانه ويده. وإذا فسد القلب فسد اللسان، فترجم عن القلب الفاسد بأنواع المفاسد. يبقى عندك الآن قلب سليم وقلب فاسد. قلب السليم بيترجم اللسان الصادق عنه، اللسان الصادق يعني ممكن يكون لسان ايه كاذب، اللسان الصادق بيترجم عن القلب السليم بأنواع السلام. أنا أسيبه. لا مش هيبقى قلب سليم، مش هيبقى القلب سليم، لكن ممكن يكون القلب سليم واللسان كاذب واللسان ايه غير صادق. نعم ده ممكن يحدث، هذا ممكن يحدث، ولكن ما يكونش دايما للإنسان، يعني ممكن يكذب مرة. إنما لو القلب سليم، السلامة اللي هي سليم من الشرك وسليم من البدع وسليم من الأهواء وسليم من الأفات، يبقى لابد أن يكون لسان مستقيم. لكن أحيانا يعني المؤمن ممكن يكذب ولا مش ممكن يكذب، أحيانا يكذب، أحيانا يكذب، لكن هذا الكذب لا يكون عنوان هذا القلب. لكن أحيانا فهو الآن يقول إذا سلم القلب، إذا سلم القلب عن المفاسد وكان اللسان صادقا، اللي بيحصل بيترجم عنه بأنواع السلام، وده هو المسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طب سلم المسلمون من لسانه ويده ليه؟ إن القلب سليم واللسان سليم، فالأعضاء اللي هي الجوارح إيه؟ سليمة. يبقى إذا كانت الأعضاء الآن مستقيمة وتأتمر بأمر الملك وتصل إليها إشارات من هذا الملك عن طريق هذا الترجمان، إذا لن يخرج منها إلا السلامة، فيسلم المسلمون من هذا. فإذا كان العكس، إذا كان القلب فاسد واللسان ترجم عن ما في القلب الفاسد، يبقى ما فيش إلا أنواع المفاسد. قال وهذا هو الفاجر المعلن بفجوره. ثم قال فإن ترجم عن القلب الفاسد بالسلام. طيب يفرض بقى اللسان ترجم عن القلب الفاسد بالسلامة، يقول فهذا اللسان الكذوب وهو المنافق الذي يختلف ظاهره عن باطنه وقوله عن فعله. يبقى انت عندك الآن قلب، هذا القلب إما أن يكون سليما وإما أن يكون فاسدا، وعندك لسان، هذا اللسان إما أن يترجم عن القلب السليم فيترجم عنه بأنواع إيه؟ بأنواع السلام، وترجم عن القلب الفاسد بأنواع إيه؟ المفاسد. فإذا ترجم عن القلب الفاسد بالسلامة يبقى مين؟ المنافق. هذا هو إيه؟ اللسان الكذوب، وهذا هو المنافق الذي يختلف ظاهره عن باطله وقوله عن إيه؟ عن فعله. فلذلك الأعضاء تقول إنما نحن بك. يعني إيه نحن بك؟ أي نجاتنا بك وهلاكنا بك، نجاتنا إيه بك وهلاكنا بك. لأن يوم القيامة هل يعذب الله تبارك وتعالى اللسان وحده، ولا يعذب الله سبحانه وتعالى صاحب اللسان؟ صاحب اللسان. يعني العذاب هنا سيكون على الأعضاء كلها ولا على العضو الذي ارتكب هذه المخالفة وهو اللسان؟ يقول وقولها إنما نحن بك أي نجاتنا بك وهلاكنا بك. ولهذا قالت فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. كان ابن مسعود رضي الله عنه يناجي لسانه ويقول يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. يا لسان قل إيه خيرا تغنم وأمسك عن شر تسلم من قبل أن إيه أن تندم. كان بعض السلف يمسك بلسانه، وروي هذا عن أبي بكر رضي الله عنه، ويقول هذا الذي أوردني المهالك، هذا الذي أوردني المهالك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما سمعنا وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فضل. فصل في إجمال الطلب. قال ابن القيم رحمه الله: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاتقوا الله وأجملوا في الطلب بين مصالح الدنيا والآخرة ونعيمها ولذاتها. لا يا محمد، تقف على إيه؟ على الآخرة. كده تكمل الكلام. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاتقوا الله وأجملوا في الطلب بين مصالح الدنيا والآخرة، وتقف هنا، انتهت الجملة الأولى. نعم، التشكيل عاملها بعدها. ماشي، ما بقول لكم. نعم. قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاتقوا الله وأجملوا في الطلب بين مصالح الدنيا والآخرة ونعيمها ولذاتها إنما ينال بتقوى الله وراء. هذا طبعا يعود على إيه؟ على آخر مذكور. ونعيمها أي نعيم إيه؟ الآخرة. ولذاتها إنما ينال بتقوى الله. وتم الكلام إلى هنا، ثم جملة جديدة. نعم. وراحة القلب والبدن وترك الاهتمام والحرص الشديد والتعب والعناد والكد والعناء. والعناء العناء ترك. نعم. والعناد والعناء العناء والعناء والكد والشقاء في طلب الدنيا إنما ينال بالإجمال في الطلب. فمن اتقى الله فاز بلذة الآخرة ونعيمها، ومن أجمل في الطلب استراح من نكت الدنيا وهمومها. فالله المستعان، قد ناتت الدنيا على نفسها لو كان في ذا الخلق من يسمع. كم واثق بالعيش أهلكته وجامع فرقت ما يجمع. نعم. الأذان.